يقول السائل: هل الخوارج والمعتزلة يرون التوبة أو أنه لا توبة للرجل إذا أذنب؟ لا، يرون التوبة إذا تاب صح توبته، لكن عندهم يرون أن من لم يتب هذا حكم، أما من تاب هذا ليس محل الخلاف عند الجميع. من تاب تاب الله عليه، إذا تاب من المعاصي والكبائر كلها، لكن يرونه لا بد يتوب من جميع الكبائر، ما يتوب من بعض الكبائر وتتوب بعض الكبائر. إذا تاب من جميع الكبائر فإنه يوافق على السنة فيها، تسقط التوبة، ينفى الله بها جميعا. لكن إذا تاب من بعض الذنوب وترك في بعض الكبائر ولم يتب من بعض الآخر فلا تصح عنده. إذا كان إنسان يتعامل بالربا ويأكل الرشوة ثم تاب من التعامل بالربا ولم يتب من أكل الرشوة، صحت عند أهل السنة والجماعة، صحت توبته من أكل الربا وبقي عليه كبيرة الرشوة. أما الخوارج يقول لا، ما تصح، لا يزال كافر حتى إيش؟ حتى يترك التعامل بالربا، حتى يترك أيضا التعامل بالرشوة، لا بد يترك جميعا كمان. نعم.